بالداه اللي مصير وخير. قال له إيه انا يقول لكم لي حجر ونجيب لكم اولاد موريتاني وخير. قال بالداه اللي مصير قطوا الساعة. قالوا عن الخالق والعلماء اللي استبن المرأة يلا تقصص راسها تقصص راسها لان تقدعتها حلقه. العلماء بيهم شي يفتبشي يعني تقبلوا ليلة حارة لا تقبوا ما قد تزوزوا. قالوا له على الافتاء واحدين علينها والله واحد علينها النبايا حاولنا تجد قصص راسها والله قاتها حلقه. قالوا مبدئك ما هو جايز وجاوها رش من هاي تريك تهزم اليوم ما تجد تقول واحد الله ربنا ما قال لك ما الدليل. الدليل وشيحة ما يعرفش. واحد جاهل وبعدها يتعنت الدليل لعل نقول لك الدليل وانت عويلين ما تفهمه. هو مرة يعود ما هو مستهدع على الدليل وليما اللي تقول له الدليل يقول له ايش فيه جاع من الدليل. لأولك هو يتطمص ما يستهدع على الدليل من النص ما يعرفه ولو سامع به وليما اللي تقوله قدامه ما يفهم بل من يمضوه منه. انا قالك ما يعرف اكتشاف المعادن اذا مشيت به الى الشيري وقزوزة وبلاد اللي رافعين فيه النصارى والخبراء الشيروشيين وشبتونهم لا يتوقفوا عليهم تقول له موري تاري فيها المعادن يقول لك ما يصح انا عقب لي اكارض الساحل ولا في سبه تقيم به الى بلاد اقبال. قالوا الخبراء انهم انا من المعادن يوقف يقول لك يا ما هو هذه لا شمل الترابته لأنه هو عويلين. أولا ما يفصل قاع التراب اللي فيه علامة المعدن ولا أما اللي لو وقفت عليها قاع يقد يكتشف منين بالضبط. كذلك واحد يعود ما هو سامع بالنص قاع ولا أما اللي شمت له النص ما يستهدع على بل منين مقبول من النص. هو أعمى وهم عدل لك من رأي الكو وهذا النوع قرايته تتمرض القلب. بالداخل البصاري قالوا له خالق واحد من العلماء افتمن لمرنها انها مثلا تقصص راسها وتعدل. قالوا له ما هو جايز اللي كسروا يا بارجا واحدة رم. قالوا هي ما جايز تقصص راسها. قالوا شنو الدليل؟ قالوا الدليل الفاتحة. الدليل الفاتحة الحمد لله يا رب العالم. ليه قرأوا الفاتحة اللي يعروا؟ قالوا الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قالوا صراط الذين أنعمت عليهم. قال فعلا نمرة ما تقصص راسه. قالوا قالت بس من حاله. قالوا لي المولانا اذكر الصراط المستقيم إن هي داخل قالت الشريعة يا غير مور المارة الشريعة لكن اللي عليه الفضل كاملين كان فذكر الصراط صراط المستقيمة هم ذات حالية صراطي الصراط الأول معنى هذا اللي في الكتاب والسنة والصراط الأخرى ممور بلا اللي كانوا كاردين وعباد الله الصالحين معناها إلا ما عرفت الشريعة منين واختلفوا عليك العلماء عرف أن الصراط اللي عين عليها الفاتحة لكن كانوا كاردين علماء الفضل. قالوا الصراط الذين أنعمت عليهم. قالوا الشريعة من عند الصحابة جاية ما قطبت فيها اللي عليها قاعدات يقصوا. لا لكن يسمع واحدين يقول هذا ما هو دليل. انت عويلي مشيني تجيس طب انت ما تصلح. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه.